باب فرش الحروف سورة يوسف. ويا أبت افتح حيث جاء لابن عامر ووحد للمكي آيات للولا غيابات في الحرفين بالجمع نافع وتأمننا للكل يخفى مفصلا وأدغم مع إشمامه البعض عنهم ونرتع ونلعب ياء حصن تطولا ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما وبشراي حذف الياء ثبت وميلا شفاء وقل الجهبذا وكلاهما عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا وهيت بكسر الأصل كفء وهمزه لسان وضم التال وخلفه دلا وفي كاف فتح اللام في مخلصا ثوى وفي المخلصين الكل حصن تجملا معا وصل حاشا حج دأبا لحفصهم فحرك وخاطب يعصرون شمردلا ونكتل بيا شاف وحيث يشاء نو ندار وحفظا حافظا شاع عقلا وفتيته فتيانه عن شذا ورد بالإخبار في قالوا أئنك دغفلا وييأس معا واستيأس استيأسوا وتيأس اقلب عن البز بخلف وأبدلا ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون علا يوحى إليه شذا على وثانيا جحذف وشدد وحركا كذا نل وخفف كذبوا ثابتا تلا وأني وإني الخمس ربي بأربع أراني معا نفسي لا يحزنني حلا وفي إخوتي حزني سبيلي بي ولي لعلي آبائي أبي فخش موحلا. نأخذ النهاردة سورة يوسف. يقول إيه بقى يا عم الحاج؟ ويا أبا تفتح حيث جاء لابن عامر قال يا آباتي لا تقصص. خلاص؟ قال لك افتح حيث جاء يعني هنا في الموضع ده وحيث وقعت يقولها ايه؟ يا آباتا لا تقصص رؤياك. يا أبت إني رأيت عفوا قال يا أبت إني رأيت إذ قال يوسف لأبيه يا أبت لا أبت يا أبت لا إني رأيت. خلاص هيقولها إيه؟ ها؟ يا أبت يا أبت إني رأيت قال يا أبت افعل ما تؤمر. ماشي يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. من اللي قرأ كده؟ ابن عامر. بعد كده يقول لحضرتك إيه؟ ووحد للمكي آيات للولا. آيات للولا يعني اللي جاية بعد كلمة يا أبت اللي هي لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قال لك وحد للمكي كلمة ايه؟ آيات. يبقى ايه؟ آية للسائلين. ده مين المكي؟ اللي هو ابن كثير. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين والباقي آيات على التوحيد الجمع. خلاص؟ بعد كده بيقول ايه؟ غيابات في الحرفين بالجمع نافع وألقوه في غيابة وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. الموضع الثاني ها أي في غيابة الجب وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. قال لك في الحرفين قال لك بالجمع يعني في الموضعين مين نافع يقولها إيه؟ غيابات الجب. مين نافع؟ وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. مين نافع والباقي بالإفراد. بعد كده يقول إيه؟ وتأمننا للكل يخفى مفصلة. مفصلة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا ما لك لا تأمننا. قال لك للكل يخفى مفصلة يعني حفي الايه؟ هخفي النون الأولانية وعندي إظهار، عندي مثلين كبير، هخفي حركة الحرف الأولاني من المثلين اللي هي الايه؟ النون. ما لك لا ت، هخفي حركتها ضمة مختلفة، ده الاختلاف أو الايه؟ أو الروم أو الإخفاء. له كم اسم؟ له ثلاثة، يخفى يعني يختلف الحركة أو روم الحركة. يقول إيه؟ ما لك لا تأمننا على يوسف، للكل أي لكل القراء السبعة. يبقى النون هنا مخفاة لكل القراء السبعة، مخفاة أي مختلفة. ما لك لا تأمننا على يوسف، طبعا اللي بيدي يقول ما لك لا تأمننا على يوسف، خلاص. وأضغم مع إشمامه البعض عنهم، بعض الرواة أضغم النون المتحركة، في النون المتحركة مع الإشمام تاء أهي، مع إشمام الإيه؟ مع الإشمام. ده اسمه إيه؟ الإشمام مع الإضغام. ده الوجه الثاني لكل القراء. ما لك لا تأمن، يعني ايه؟ هضغم ادغام كامل ولكن مع ضم الشفتين. ما لك لا تأمن على يوسف، يراه المبصر دون الاعمى. جميل. يبقى انا عندي كلمه تأمن للقراء السبعه فيها كم وجه؟ وجهين. ايه هما؟ الاختلاف والاشمام، او الروم والاشمام. تمام، مفيش حاجه جديده، كل ده زي التمويل. بعد كده بقول ايه؟ ويرتع ونلعب يا ابو حصن تطول. ها نرتع، ها ونلعب، ارسله معنا غدا نرتع ونلعب. قال لك اقراها بالايه؟ بالياء. لمين؟ حصن. يرتع ويلعب، يبقى بالياء لمين؟ حصن، اللي هو مين؟ نافع والكوفيو، صح؟ يبقى مين اللي بيقراها بالنون؟ ها؟ ابن كثير وضعاف، ها؟ وابن عامر، خلاص؟ يبقى ابن كثير وابو عمرو بن عامر يقراها بالنون، الباقي بالايه؟ بالياء. بعد كده قال لك ايه؟ ويرتع سكون الكسر في العين ذو حبا، يعني اللي بيسكن العين سكون الكسر في العين ذو حما. مين اللي بيقرا بسكون العين؟ ها؟ ابو عمرو اهو، ها؟ والكوفي. يقرأ بالايه؟ ها؟ بسكون العين، يبقى الباقي بسكون الكسر، يبقى الباقي بالايه؟ ذو حما. ذو حما، عفوا، ده ابن عامر مش مش مش مش ابو عمرو. ذو حما، يبقى ابو عمرو، عفوا، يبقى ابو عمرو وابن عامر يقرأوا بالايه؟ بسكون العين. جميل. يبقى انا عندي فيها كم قراءه؟ فيها اربعه، ناخدهم بالترتيب. نافع او اللي معمول عليه العلامه دول يقراوا بالسكون. يبقى انا عندي نافع يقرا ايه؟ بالكسر والياء. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، صح؟ يرتع ويلعب بالياء وايه؟ والكسر، خلاص. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، بده نافع. طيب ابن كثير بالنون والكسر، أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، سهلة. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، ده مين؟ ابن كثير. طبعا فيها وجه تاني القنبل، وفي نرتع خلف ذكى، إثبات الياء، ماشي. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، ماشي. ده وجه تاني، بس ده جبناه منين؟ الياء الزائدة في باب ياء الزوال، خلاص. بس هو بيتكلم على الكسر أو الإيه؟ هنا بيتكلم على الكسر أو السكون. ناخد أبو عمرو وابن عامر بالنون والسكون نرتع ونلعب، والكوفيون بالياء والسكون يرتع ويلعب، سهلة. يبقى أنا عندي نافع يرتع ويلعب، ابن كثير نرتع ونلعب، ابو عمرو وابن عامر نرتع ونلعب، والكوفيون يرتع ويلعب. خلاص فاعتبروا الايه وبشرايا حذف الياء ثبت قال يا بشرايا هذا غلام قال يا بشراي قال لك قرأها بحذف الياء مين ثبت الكوفيون بحذف الياء اليد اهي قال يا بشرايا خلاص تبقى قال يا بشرى قال يا بشرى هذا غلام بعد كده قال لك ايه شفاء مقلل دهونك ومهيلة شفاء واقرأها بالإمالة من خلفكم على ما كانش قال الكلام ده على فكرة هو هنفهمه باب الإمالة بس هو عايز يقول لك ان الكوفيون حمدا والكفائي اللي هو شفاء بالإمالة بالإمالة يقولوا ايه قال يا بشر هذا غلام خلاص يبقى عاصم قال يا بشرى بالفتح بعد كده قال لك وقل للجهبذا اقللها لمين لورش تقليل لورش يقول ايه قال يا بشر يا هذا غلام اثبات الياء مع التقليل قال يا بشرى يا هذا غلام خلاص وكلاهما عن ابن العلاء ابو عمرو اللي هو ابن العلاء ابو عمرو له ايه كلاهما اللي هو الاماله والتقليل هو اللي فاته وقال لك شفاء ومويلة شفاء وقل الجهبذ يبقى ابو عمرو له الوجه يقول ايه قال يا بشرى يا هذا غلام قال يا بشرى يا هذا غلام والفتح عنه تفضل وله ايضا الايه الفتح قال يا بشرى يا هذا غلام يبقى ابو عمرو له كم وجه في الاماله هنا ثلاثه الفتح والتقليل والاماله حتى ابن جلال يقول افتح وقللها ووضحها حتى افتح الطيب خلاص والتقليل لورش مع اثبات الياء طبعا قالون وابن كثير يقولوا ايه يا بشرى يا هذا غلام باثبات الياء مع ايه الفتح وعاصم بالحذف مع الفتح يا بشرى هذا غلام حمد الكتاب الإمالة يا بشرى هذا غلام سهلة كده بعد كده يقول ايه وهيت بكسر اصل كفر قالت هيت لك اقراها بالكسر لمين قالت هي تا ها لك لمين ها نافع اصله همزه نافع وكاف ابن عم يبقى الباقي يقراها بالفتح عكس الكسر ايه الفتح وهيت بكسر قال وقالت هيت لك يبقى الباقي هيت لك خلاص وبعد كده لك ايه وهمزه لسان يعني هبد الياء دي ايه همزه لمين لهشام اللي هو وقالت ها وقالت ها ه همزه ه تاء لك مين هشام يبقى انا عندي اللي بيقرا زي نافع مين ابن ذكوان يعني ابن ذكوان هيقرا بكسر الهاء مع الياء وهشام يقرا بكسر الهاء مع همزه وقالت ه ت لك خلاص بعد كده قال لك ايه وضم التاء لوا خلفه دلا الا رمز مين هشام يبقى انا عندي هشام لفت في التاء وجهين الايه الضم هو بالخلف لوا خلفه و الفتح يبقى هشام له كم قراءه قراءتين وقالت اهي هكتبه برضه ها هي ت لك او هي تو لك خلاص والفتح وقالت هي ت لك سهلة يبقى هي عفوا بالهمز يبقى انا عندي وضم التاء لوا خلفه يبقى انا عندي هشام يقول بضم التاء مع كف الهاء والهمز وقالت هي تو لك وقالت هئت لك خلاص يبقى الباقي يقرا اكيد ما دام هشام بالضم يبقى الباقي بايه بالفتح. قال لك دلا يعني دلا ابن كثير كمان بيقرأ بالإيه؟ بالضم. يبقى أنا عندي قراءة هيدا ديت قراءة ابن كثير، وكثير ابن كثير بيفتح بس مع الضم، وقالت هاي تو لك. يبقى أنا عندي فيها كم قراءة؟ نافع وابن زكوان وقالت هيت لك، ابن كثير وقالت هيت لك، وأبو عمرو والكوفيون وقالت هيت لك، وهشام وقالت هئت لك، وقالت هئت لك. خلاص سهله ديت. بعد كده يقول ايه؟ وفي كاف كاف دي اللي هي سورة كاف اللي هي سورة مريم. وفي كاف فتح اللام في مخلصا سواء انه الايه بتقول سورة كاف انه كان مخلصا مخلصا وكان رسولا نبيا. قال لك وفي كاف سورة كاف اللي هي سورة مريم فتح اللام في مخلصا سواء، يقرا بفتح اللام انه كان مخلصا لصل سوى اللي هو مين؟ الكوفيون. يعني انه في اسم مفعول انه كان مخلصا الكوفيون، والباقي يقولوا انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. خلاص دي في سوره كاف كلمه ايه؟ مخلص. بعد كده قال لك ايه؟ وفي المخلصين لكل اسم تجمع. وفي المخلصين الكلام ده كان في كلمه مخلصه وما جاتش الا في موضع واحد اللي هي المفرد. طب المخلصين بقى كلمة المخلصين حيث وقعت الكل، إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين كلها بقى اللي هنا واللي سورة الصفات في كل القرآن. من اللي بيقرأ المخلصين بكسر بفتح اللام على نفس الترجمة اللي فاتت؟ حسن. حسن اللي هو نافع والكوفيون يقولوا إيه؟ اقرأوا كلمة المخلصين بإيه؟ بفتح اللام. المخلصين. يبقى اللي بيقرأ بكسر اللام مين في المخلصين؟ ابن كثير وأبو عمرو بن عبد، يقولوا إنه من عبادنا المخلصين، والباقي إنه من عبادنا المخلصين. سهلة؟ بعد كده مع وصل حاشا حجة أبو عمرو، وقلنا حاشا لله. خلاص قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. يعني معنى الموضوعين. قال لك وصل حاشا حجا، عاوز يقول لك ان حاشا حجا اللي هو ابو عمرو قرأ باثبات الالف حالة الوصل، يعني يوصلها يعني يسيب الألف زي ما هي من غير حذف. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، الموضعين. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء مع الوصل حاشا حجا، يبقى الكلام ده حتى الوصل حاشا بالألف لمين؟ لبعض. هو الكلام عن حتى الوصل هنا بس، حتى الوصل يبقى زي كله زي بعض، ده ما جابش تريد. خلاص عرفنا وقلنا حاشا لله ابو عمرو، الباقي طبعا يكتب من ايه؟ الالف في الوصل والوصل. دأبا لحصهم فحرك، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه. كلمه دأبا حج دأبا لحصهم فحرك، احرك دأبا لمين؟ لحص. احركها بالايه؟ ليه؟ لانه اطلق ومطلق التحريك فهو فتح لحص. يقول ايه؟ قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حفظتم دأبا، والباقي دأبا. خلاص؟ بعد كده يقول لك ايه؟ وقاطب يعصرون شبردلة فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، اقرأها بالخطاب لمين؟ شبردلة حمزة الكسائي وفيه تعصرون، شبردلة أم حمزة والكتان صح؟ بعد كده ونكتل بياشاف فأرسله مع فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال لك اقرأها بالياء شاف فأرسل معنا أخانا يكتل وإنا له. مين اللي قرأ يكتل؟ حمزة والكساء. فأرسل معنا أخانا يكتل وإنا له لحافظون. والباقيين يقرأوا بالنون فأرسل معنا أخانا نكتل أي نكتل كلنا. خلاص؟ بعد كده يقول إيه؟ وحيث يشاء نون دال. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. قال لك اقرأها نون دال يعني اقرأها بإيه؟ بالنون. يتبوأ منها حيث نشاء من دال اللي هو ابن كثير. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء. والباقي يقرأها بالإيه؟ بالياء. بعد كده يقول إيه؟ وحفظا حافظا شاع عقلا فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. خلاص؟ قال لك اقرأها حافظا يعني حفظا اقرأها ايه؟ حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. مين اللي قرأ كده؟ شاع وقال اللي هو مين؟ حمزة والكسائي وحفص. يقرأوا مكان حفظا اقرأوا ايه؟ حافظا. بعد كده قال لك ايه؟ وفتيته فتيانه وقال اهي وقال لفتيته اجعلوا بضاعتكم بضاعتهم وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم. اقرأ فتيته ايضا ايه؟ فتيانه يعني اقرأ مكان فتيته فتيانه لمين؟ عن شذا نفسهم برضه حمزه والكسائي وحفص. يبقى حمزه والكسائي وحفص يقولوا فالله خير حافظا وقال لفتيانه جعلوا بضاعته. طبعا فتيانه جت الاول ابن فالله خير حافظا في الموقف في القران يعني. والباقي يقول ايه؟ وشعبه ابن شعبه ونافع ابن كثير وعمر بن عامر يقولوا ايه؟ فالله خير حفظا وقال لفتيته جعلوا بضاعته. بعد كده يقول لك ايه؟ ورد بالإخبار في قالوا أئنك دغفلا. قالوا لا تقول قالوا أئنك أئنك لا أنت يوسف. قالوا أئنك لأنت يوسف. ها قالت بالإخبار في قالوا أئنك دغفلا يقولها بالإخبار على طول. قالوا إنك لأنت يوسف يعني اقرأها بهمزة واحدة بس. قالوا قالوا إنك لأنت يوسف مش بيسألوا هم قالوا هم تأكدوا هنا قالوا إنك هل أنت يوسف لكن على قراءة الإخبار قالوا إنك لأنت يوسف. مين اللي قرأ كده؟ ده غفل اللي هو ابن كثير. بعد كده يقول إيه؟ ويأي أسمع ياي أسمع يعني معني يعني جاك مرتين. إنه لا ييأس من روح الله. هذا الموضع الأولاني. الموضع الثاني سورة الرعد. أفلم ييأس الذين أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله أو لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الموضوع ده سورة الإيه؟ الرعد. يبقى لما نقول وييأس معنى يعني جت إيه؟ مرتين. ها؟ وتيأس حتى إذا حتى يستيأس الرسل. ها؟ واستيأس فلما فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. ها؟ وتيأسوا ولا تيأسوا من روح الله. كم موضع؟ خمسة. ويأس معه والتيأس التيأس وتيأس. اقلب عن البذل بخلف. يعني ايه بيقلب؟ يعني ايه؟ يعني اقلب الهمزه مكان الايه؟ الياء، والياء مكان الهمزه. لمين؟ للبذل. نوع البذل بخلف، يعني هو يقرا كده ويقرا ويقرا زي بقى القراء. هعمل ايه؟ هي اهي ياي اس. اقلب عن البذل يعني هعمل ايه؟ هشيل الهمزه مكان الياء، والياء مكان الهمزه. تبقى ايه الهمزه؟ تبقى حركتها ايه؟ مفتوحه ولا ساكنه؟ ساكنه. مش هغير الحركه، ده انا هغير الحروف. تبقى ايه الهمزه دي؟ الالف ساكنه تبقى الف مد، والياء مفتوح. انه لا يايس من روح الله. سهله. انه لا يايس من روح الله الا القوم الكافرون. افلم يا أفلم يايس الذين آمنوا حتى إذا تي أثر الرسل. تبقى حتى إذا تا تايس الرسل. ماشي. فلما تا فلما تيأسوا منه، فلما تيأسوا منه خلصوا نجيا. ولا تيأسوا ديت ولا تيأسوا تا ولا تايسوا من روح الله. فهلا طبعا ده كلها بخلف للبذل. يبقى البذل يقول ايه؟ ولا تايسوا من روح الله انه لا يايس من روح الله الا القوم الكافرون. افلم يايس الذين امنوا حتى اذا تايس الرسل. فلما تايسوا منه خلصوا نجية. ولا تايسوا من روح الله. جميل. بخلف طبعا لانه هو الواحد الثاني زي بيت القراء. ييأس وييأس والتيأس والتيأس وتيأس. خلاص. بعد كده يقول ايه؟ ويوحى ويوحى اليهم كسر حاء جميعها ونون العلا. كلمة يوحى وما ارتدى من قبلك الرسول الى رجال نوح يوحى اليهم. ها كل يوحى اليهم كلها يوحى يوحى اليهم. قال لك ايه؟ كسر حاء جميعها حق بالايه؟ يوحي. خلاص. ونون علا يعني اقرا مكان الياء ايه؟ مين اللي قرا نوحي اليهم؟ حفص. والباقي كل القرآن يوحى إليهم. يبقى أي يوحى إليهم يقرأ حفص نوحي إليهم. سهلة؟ خلاص؟ يبقى هنا عندي نوحي إليهم اللي فيها إليهم اللي هي الجمع. أمال جت مرة واحدة يوحى إليه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سورة الأنبياء. طب لو كانت بقى يوحى إليه مش إليهم، هي موضع واحد بس إليه واحد، من اللي يقرأها نوحي بنفس الترجمة بكسر الحاء والنون شذن على الموضع ده بس يوافق حفص مين؟ حمزة والكسائي. يقول إيه؟ نوحي إليه. بقى أنا عندي في سورة الأنبياء دي موضعين، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، اللي بيقرأها نوحي مين؟ حفص. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، من اللي يقرأها نوحي حفص وحمزة والكسائي. بعد كده يقول إيه؟ وثانية ننجي احذف. ثانية ننجي احذف. الآية بتقول إيه؟ ها؟ فننجي عفوا حتى وظنوا انهم قد كذبوا. ها الايه بتقول ايه؟ فنون ف نون جي من نشاء وثانيا ننجح دي في عرفنا في الحرف الايه الثاني تبقى ايه ف هنحذف الحرف خلاص ثانيا ننجح دي يعني هنحذف اللون الثاني او هنحذف اللون الاول وحرك هنحذف الحرف الثاني النون المضمومه ما حذفناها وحرك يبقى حرك الساكن يبقى حركها بالايه وشدد وحركا وشدد وحركا يبقى هشددها ماشي بقى كامل ايه كذا نل وشدد وحركا يعني عفوا تحريك هنا تحريك الياء شدد الاول يبقى هشدد الايه النون وحركا يبقى حرك الياء الساكنه شوف هتفرق حرك وشددا غير شدد وحرك حرك وشددا يبقى هحرك الاول يبقى هحرك الحرف الاولاني وقال لك شدد وحركا يبقى هحرك الايه الياء الايه الساكنه احركها بالايه بالفتح تبقى ايه فنجي من نشاء حذفت نون وشددت الثانيه فند فنو ف ف اه النون مضمومه على فكره بقى خلاص يبقى انا هحذف النون الثانيه واشدد النون المضمومه وافتح الياء فنجي من نشاء يبقى دليل فتح الياء ايه هو حركها يبقى حرك الياء الساكنه يبقى اقولها ثاني معلش عشان انا لخبطت فيها وثانيا ننجح تبقى انا حذف النون الثاني مش النون الاولاني حذف النون الايه الثاني واشدد يبقى هشدد النون اللي فاضله اللي هي المضمومه وحركا وشدد عفوا ثاني هنضم هنشدد الجيم عفوا هنشدد الجيم مش النون اللخبطه خلاص يبقى نقولها ثاني وثانيا ننجح هحذف النون الثاني وشدد يبقى هشدد الجيم وحركا يبقى حرك الايه الياء بالترتيب اهو معلش انا اسف ان انا لخبطتها مش مركز شويه وثانيا ننجح هحذف النون الثاني وحرك وشدد يبقى شدد الايه الجيم وحركا يبقى حرك الساكن كذا نلبي لقراء فننجي من نشاء كذا ابن عامر ها وعاصم والباقي يقول ايه فننجي من نشاء سهله بعد كده يقول ايه حتى اذا تيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم وظنوا انهم قد كذبوا يقراها الكوفيون ايه قد كذبوا الكوفيون بالتخفيف يعني وظنوا انهم قد كذبوا يعني الناس كذبته امال كذبوا يعني ايه يعني اتضحك عليهم ظنوا انهم قد كذبوا يعني ايه كذبوا يعني بالبلد الاولى لا هو يعني قال يعني ان هو يعني ايه ان ربنا وعدهم بالنصر فهم ظنوا ان او وعدوا بالنصر او وعدوا بالتصديق فكذبوا يعني كذبوا الوعد يعني قربوا ان هم احنا ما حدش صدقنا تظنون بالله بالله ازاي وتظنون بالله وتظنون اكيد جاءهم نصرنا بقى خلاص اكيد زي ان هم ظنوا ان ربنا يعني لم يوفيهم وعده والوعد بتاعهم يعني خلاص بعد كده يقول ايه؟ وأني اه هي الاضافه بقى خلاص احنا كده خلصنا ظنوا انهم قد كذبوا وقد كذبوا قد كذبوا الكوفيون والباقي قد كذبوا طيب بيأتي الإضافة بتاعت الصورة أني في الفيل واحدة واحدة كده وأني الأولانية بالمفتوحة اللي في ألا ترون أني أوفي مين اللي بيفتحها؟ أني أوف نافع من غير ما أفكر وإني اللي مكسورة ده جت كتير الخمس يعني جت خمس مرات أول واحدة إني أراني أهل السماء إني أراني أهل السماء إني أرى إني أنا أخوك من اللي بيفتح أهل سم والخمسة إني أعلم وإني أعلم من الله أهل سم الخمسة صح؟ ربي بأربع ربي جت أربع مرات ها ربي أحسن من اللي بيفتحها أهل سم ها ربي إني تركت ملة قوم ذلك مما علمني ربي إني ها من اللي بيفتحها أولي حكم نفع أبو عمرو ها اللي بالثالثة إلا ما رحم ربي إن ربي وليه حكم الرابعة إنه ربي أحسن الأخوات ما احنا قلناها ربي نقولهم تاني ربي أحسن مين اللي بيفتحها أهل فم ها والتانية ربي إني تركت ربي إني نفع بعض والتالتة إلا ما رحم ربي, ربي وإنه ربي إنه ربي أحسن مثواي خلاص أدي واحد والتانية ربي إني تركت الاثنين إلا ما رحم ربي إنه الرابعة والهم لي تاني ربي أحسن إنه ربي أحسن مثواي وربي إني تركت ربي إني تركت ملة قوم إلا ما رحم ربي ماشي إنه ربي أحسن مثواي واحد تانية قولها تاني مع بعض قولهم تاني فكرني بقول لا اله الا الله هاتهم لي بالترتيب كده اللي عندك ربي احسن انه ربي احسن ربي اني تركت ماشي خلاص الثالثه الا ما رحم الرابعه انه ربي مش معايا دي مش براكب في دي الرابعه ديت تايهه مني شويه طيب بعد كده انا اقولها عشان تبقى الاخر شويه أراني مع مين اللي يفتح أراني الموضعين أراني أعصر أراني أحمل ها لا أراني فيها كلام ها أراني مع نفسي لا يحزن ها أراني يوسف إن الأولان يوسف إن الأولان وليبيها وعمر البصري ثمان تنخلة يوسف إني الأولان يبقى إني أراني الأولانية هي اللي فيها غلط أراني أعصر بيفتحها أهل ثم لكن إني أراني الموضوعين الأولانيين اللي بيفتحهم مين نافع وبعض خلاص أنا مش هتبقى كده وخلاص أنا مش مركز النهاردة إني أراني اللي بيفتحها مين نفع بعض نفع بعض أراني أعصر مين اللي يفتحها أهل يبقى أنا عندي لو قرأت النفع وعمر إني أراني أعصر خبر إني أراني أحمل ابن كثير إني أراني أعصر إني أراني أحمل فهمتها من هما يقلوا أربعة آه تمام خلاص الأولانية بيفتح نفع وعمر والثاني بيفتح نفع وكثير وعمر كلمة إني أراني بس خلاص بعد كده بقول إيه نفسي إن اللي بيفتحها قولي حكم نفع بعض ها لا يحزنني قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به لا يحزنني أن مين اللي يفتح ويحزنني حلميهم أو يحزنني حلميهم يبقى مين اللي بيفتحها نافع وابن كثير يقول ايه نافع قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به وابن كثير قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به كل واحد اقراها باقراها والاثنين بيفتحوا بيتك بعد كده يقول ايه وفي اخوتي اخوتي ان اخوتي مين اللي بيفتحها وفي اخوتي ورش من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي اخوتي ان ربي اللي بيفتحها مين ورش بعد كده بيقول ايه حزني وحزني الى الله اللي بيسكنها ظلال وحزني وتصديقي ظلال يبقى اللي بيسكنها ظلال يبقى بيفتحها نافع وعمر وابن عبد خلاص بعد كده بيقول ايه سبيلي قل هذه سبيلي ادعو مين اللي بيفتحها نافع خلاص بي احسن بي بي اذ اخرجني مين اللي بيفتحها نافع وعمر ها لي ويأذن لي أبي الأبي الأخيرة أبي أو يحكم الله لي خلاص أبي مش كانت أبي جت خمس مرات لا ربي طيب حتى يأذن لي أبي أو يحكم لي أبي مين اللي بيفتح لي أبي طب أبي أو يحكم كان فيها كلام ها حتى يأذن لي أبي أو مين اللي بيفتحها؟ لي أبي أهل سلم. أهل سلم اللي بيفتحوا لي. مين اللي بيفتحوا أبي أبي أو؟ الاثنين بيفتحوا أهل سلم. تمام؟ وبعد كده؟ لعلي أرجع إلى الناس. مين اللي بيفتح لعلي نفع لعلي؟ لعلي سما كف نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر. ها آبائي إبراهيم. ها نافع وابو عمرو أبي أو يحيى. خلاص برضو أهل سما. فاخشى روحلا يعني ما تتوحلش إنك تغلط في أخوات يوسف. خلاص دي معنى الكلام ده ما تخشش في الوحدة يعني. ماشي بس يا رب الأخيرة دي معنى جدا نرجعها مع بعض تاني. إنه ربي أحسن مثواي. ربي التانية ذلكما مما علمني ربي إني. خلاص وإن إنه إلا ما رحم ربي إنه لا يفلح الظالمون. الرابعة لازم كده ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه من يفتحها قل لكم.